وما أدرك وجورها وتقواها أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقيا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها فلا يخاف عقباها ربك وما قل ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فلا تقهر وأن السائل فلا تنهر فحدث ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن صدق الله العظيم.